حبيب اليوم ويلك حنيت شوقي عذب اشتاقي فضلت الهوى وانت بعي شنو بحضاني ما حسيت شنو بحضاني ما حسيت. حبيب اليوم لك حنيت شوقي يعذب اشتاقي حضنت الهوى وانت بعيد شنو بحضاني ما حسيت شنو بحضاني ما حسيت. حبيب اليوم لك حنيت شوقي يعذب اشتاقي حضنت الهوى وانت بعيد شنو بحضاني ما حسيت شنو بحضاني ما حسيت. قلب ببيتك محتار تعالوا خلنا طاف النار قلب ببيتك محتار تعالوا خلنا طاف النار اشوف صار لي ما صار شنو ما تحبني لو مليت اشوف صار لي ما صار شنو ما تحبني لو مليت. بالدمع الخدود مثل ما للهوى محتاج محتاج لك يا متى تعود محتاج لك يا متى تعود. اللي ما اعرفك وين صبت كل دمع حل عين اللي ما اعرفك وين صبت كل دمع حل عين. انا وقلبي مشتاقين وانت وقلبك تبرني انا وقلبي مشتاقين وانت وقلبك تبرني. مجروح من يوم الغبت لليوم ظلت روحي بس تنوح عرف يا حبيب الروح أنا من البعد مجروح من يوم الغبت لليوم ظلت روحي بس تنوح ظلت روحي بس تنوح. أنا ضايع بفرقة عايش ميت بليا تحس بجروحي أتمنى وشقد وشقد تمني تحس بجروحي أتمناك وشقد وشقد تمني. حبيب اليوم لك حنيت شوقي عذب اشتاقيت حضنت الهوى وانت بعيد شنو بحضاني ما حسيت شنو بحضاني ما